بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. بحول قوة إخوة تبارك وتعالى بردوام لسر موضوع كان كلام ومباحث كان كلام دين سر باسك كهردر يجب يدري باسي كلام أو جوتاني كاتيك أو تريك كلام كاتيك أو تريك قول شيء أقريته أما بريتي لموضوع مسمى الكلام. مسمى الكلام يعني كلام بشي أوتري كاتي أوتري كلام شي شمدك شي أقريتو. أفرمي رحمه الله: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. يعني كاتي أوتت قول كاتي أوتت كلام شي شمدك شي أقريتو شي شوال قول من هي لو بارو. طبعا هني أرون كرنا وشرح دم لسر موضوع كسويستي إطواني بقرته بأمسر شوانيك ناويان أهينم لوانا مختصر الصواعق لا برا سيصو سيويك كتاب الإيمان لا برا سطو شصو دو لا برا صو سيو دو لا برا صو سيو شوار صو بسو شش صو بسو هشت وهروها مجمع فتاوى لا براش صحوت مجلدي دوانزا طبعا كي قاسم رحمه الله و لغل هني استرشاويتر إن شاء الله كذا شوني خويا بحول قوتي إخوان أما جاي بيك أفرمي يكميان يعني يكم قول أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا يعني عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا يعني هم لفظ شملك هم معنى شملك يعني لا على سبيل الاشتراك بل على سبيل الجمع يعني هر دكان أقريته يعني نك قول يا كلام جاري وهايا لفظ قريتوا جاري وهايا معناه قريتوا نعم جميعا يعني هم لفظهم معناه بيكوا أو جميعنا بأعظم الليبي شو أو جميعنا مذهبي سيم من بوجيع كاتوا أجرنا مذهبي سيم ويكمت يا خلاص النوكات أفرمي يتناول اللفظ والمعنى جميعا يعني كاتهوزت كلام كاتهوزت قول هم لفظ شملك هم معنى شملك وكوشون كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا شون كاتي على الإنسان بريتيل الروح بريتيل لبدن أعواش كاتهوزت كلام كاتهوزت قول يعني لفظ ويعني معنى وهذا قول السلف وهذا قول السلف فنوتمان كي عند الإطلاق أما عند التقييد طبعا ويان شملكك مقيدة بيوي بولمنا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يسكات فرين ويقولون يسأم قولا بس في معناه نقلفظ بدليل في أنفسهم لنفس إخوانا أيضا كواتي يسأم قولك مقيدة بشي وبنفسي أنا كواتي قيدك مانع لويك بلغي ما بس في لفظة قاتل يا رتنهم بس في معناية هل وها أجر هاتي شو بعكس وابو أكو الشيخ الإسلام فلمي رحمه الله لفتاوى هو قول نحاتة يعني شو بعكس وابو يعني جاري وها تنها لفظ شملك معناه شملناك يعني بونز النحو كان دراسي لفظة كان دراسي معناه ناك سيري حركاتي كوتاي وشكانك أمش قولي سلف رحمة الله عليهم و أجل شيء أم قول قولك شايع وبنا وبامن لنا وكتبك أنا الثاني أنه اسم لللفظ فقط، تنهى لفظة الشملك، والمعنى ليس جزء مسماه، ومعنى شملناك أو نايقر يتبع، يعني كاتي عليك قول، كاتي عليك كلام، فقد لفظك يشملك، معناك شملناك، بشيك جنيا لا ناون راوك، بل هو مدلول مسماه، بل كن مدلول مسماك، يعني مدلول مسمى كلام بريتيل لفظ كواتا معنى بريتيل مدلول مسمى كلام، يعني كلام بشي أوتري أو شتي كبي أوتري كلام مدلولكي بريتيل لمعناك. إذن معنى لفظ دوشتي ليرجدان، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم، قولك وملك المعتزلة كان وغير أوانيش. قولي سيم أنه اسم للمعنى فقط، أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه، عكس مذهب دوما. دومتي لفظة قريتو بتانيا ليرا معنى قريتو بتانيا مذهب جماعتي كلاب يكان الله كاتكيش لفظ عفوا كاتكيش كلام البكار هنا قول البكار هنا بو لفظ مجازة أدنا خوي معنى قريتو در حقيقة، شنك قول كلام يدل على المعنى لا يدل على اللفظ، يعني لشونك بينيت كلام قول بكار هاتبو بو لفظ أو استعمالك مجازية، شنك اللفظ يدل على المعنى القائم في النفس، بلغي لسر معناك يدل على المعنى دلالتك تسر معناك كلا نفسها كواتا بيناس كردني كلام للايانا هو المعنى المدلول عليه باللفظ، هل بل أمشت تاني أيضا كلام إخواتي نحرفه من الصوت هربو يرى حكاية يا عبارة لو معنيك قائمة لذاتي إخوة تبارك وتعالى، يعني كاتي أوتري كلام الله در حقيقة معناي كلام الله، أم كلام الله معنايك لا إخوها أو معناي لا إخوة أو بي أوتري كلام كاتيك هاتين لسر كاغذ نسي مانوا أم بريتيني لكلامك، چونك كلامك معنايا أم لفظيك نسي مانوا أم عبارة لو كلام أصليك هيا لو كلام أصليك معنايا يبا دار مرون بي إن شاء الله. قولي شوالم أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، لو بيجوت من قولي أهل السنة أبي بديقته بيزاني ويتيكلي أم قول نبت ويتيكلي أم قول نبت، أما قولي شوهر من أكسي أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، يعني من باب المشترك اللفظي مشترك اللفظية وبيشتد لغير أم كتبه باسي مشترك اللفظي ما كنت بدلو ديجيب لهم كتبه جزور بجواني بحول قوة إخواب أسمانك، وتابتي إلى شرحي مقدمة في أصول تفسير ابن تيمية بحول قوة إخوة زيادة البصنك، يعني بون منا هاوسية تانية ناوي سويلية، سويلية يعني سهيل، سهيلة كي عثماني شيسا أم سهيلة أو سهيلية هاوسية تان يعني خالي هاو بشي لبنيان هيتش فقد ناوكي أويل يدرك أم ناوي سويلية أو ناوي سويلية لهيش ترى ليك ناش مبرتيل مشترك لفظي، يعني لفظي كبو أم بكاردي وبو أوش بكاردي، هم بهاو سكيتو وتري سويلة هم با سهيلة كي عثماني جو تري أو تري السهيل، هم ببير أو تري بير أو تري عين، هم بتشاويش أو تري عين تشاو، فبير وتشاو أمدو عين وعينا فقين زور زور فقد ناو كان ينكيك والله مرد في شامبيان وتري عين. طبعا أم قولشا أولي حالي بين أوسع جوازيك إن لقال قولي كما كقولي سلف وقولي أهل السنة، لو أنا يطلق عليهما جميعا ليرا يطلق عليهما على السبيل المشترك اللفظي أو بلت لا لا لا لا تفرقك يعني لا أمان أما جماعتي شوالم كومولا كلام متأخرين وكلها بيكان ألين هيش تقارب يغني لبيني أنا فقد ناوكين النبيت يعني كاتي ألي قول كاتي ألي كلام جاري وهي بولة فض بكاردي كاتي ألي قول كاتي ألي كلام جاري وهي بول معنى بكاردي ببي أو هيج نزيكي كي هبي لبين يعني أو كتوان نزيكيني لبين مشتري ومشتري مشتري يعني كابراي بسين أقل شيء لأضادة بمعنى بفروش جدي لغل مشتري كي أست معنى سخاليها وبشيان فقد ناوك يعني كواتان كبول لفظ بكارات حقيقتك خوي بخوي للفظة بو معنى بكارات حقيقتك خوي بخوي للمعنى بلام لاي سلف لبو هردو كان حقيقة على سبيل الجمع لا على سبيل الاشتراك نقهو بشا نقبيكو بو هردو كان إن شاء الله رونا فلو هذا قول بعض المتأخرين من الكلابية ولهم قول ثالث لما روى قولي سيمي شانها ولهم يعني وللكلابية ولهنجل مطبوعات كان ولهم قول خامس كواتا وشوار أكاتا بينج أقرب الله ثالثة يعني وللكلابية شكا كلابية كان سيم قول هري أوان بو أويك شوارم قول هري أوان بو أودو ولهم قول ثالثة وكاتا سيم أقرب وكوهنك طبعا بيك وطبعا كشيخ أحمد شاكر أوان ولهم قول خامس أو يعني كوي قول كان هرهم يعني هل يكام وطاوكو بينج يروى عن نبي الحسن يعني الأشعري أنه مجاز في كلام الله بو كلام إخوة مجازة حقيقة في كلام الآدميين بوقت آدم كان حقيقة لأن حروف الآدميين تقوم بهم حرف آدم كان قائمة بخويا فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم يعني لا يتصور لا يتصور كلام يذهب لغير متكلم شون بيشتر أوان بيان دروز بخواي قولا متكلم به بلام تكلم كشي برده بي يعني بخوا بلاي متكلم بلام داري قصي كرده بي اما وديان بو انسان وديان محال اشتوا انسان يبي بلاي متكلم يعني كذا تري قصي كرده او كو باس ماكر مسلي كويرفة يعني اگر وابي مادام عمر كويرة بلام زي چاوي ساغا بعمر جالين چاو ساغ بو لبروي رفيقك أي تشاو ساغ بو بيبلين كوير مادام أو وصفة لغير أو هيا أيدينا بالي بشو وأهم عاقلي كوكا لسر ينقص قصيكي زور بمعنى فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم لا بو آدم يكان ممكنية زيد قصناك عمر قصاك بلي زيد قصاك أي بو أغير بري أقصاك أصلا نخير شتيوانا بيت صفتك لخوي قائم نبي نادر تبالي أي بوخوا نبز بوخوا بيان درسة بخلاف كلام الله لأنه لا يقوم عنده بالله بول بري أو بيوانية كصفة تقوم به فيمتنع أن يكون كلامه ويرم حال كلام إخوابي وهذا مبسوط في موضعه الله غير أمشينا شكراته الله رمكو ظاهرا درك بي قصي ابن تيمية بي شكرا عادة نوقصانه هذا مبسوط في موضعه وأما من قال إنه معنى واحد ليرى الجوانب بهتا يتخوار نهل لغليا بردوان بوايا وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل أويك عليه كلام معنى واحدة سكي أخطل أكاتا بلغة بل أن الرسي أقول به لم قصي أخطل كأي هيني نابت بلغة بو موضوع نابت بلغة بو موضوع و زياتر أواني كلام كلامي إخوان نفسانية مقصي أختلا كان دليل أما أواني كلام كلامي إخوان معنى واحدة دراسية أم دليل الرونية وجهك الرونية كي دليل بويك كلامي إخوان معنى واحد بل أبو مصلي كلامي نفساني إن شاء الله أمر جيبيك أفرمي إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. واتا قصة خوي بخوي لكويا إن الكلام لفي الفؤاد قصة هالة ضلع أما بريتيلا مذهبي شنم بريتيلا مذهبي سيام كاتبتي أنه اسم للمعنى فقصيك فرمي إن الكلام لفي الفؤاد قصة خوي لكويا إلا ضلعها وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. زبان بوت الدليل أو يكل فؤاد فؤادني قلب دليل أو يكل قلب. إذن أنا يبلين شيء أنا يبلين كلام أو يكل نفسي خواها أو يكل قرآن أو لكتاب كان نزرا وتو عبارة لكلام إخوة أما كلامك إخوة ولا نفسي إخوة أما تعبير لو إخوة يعني هني قالن حكاية لكلام إخوة شكو بيان ويا كلام بشي أوتري بمعنى أوتري إنك بلفظ فاستدلال فاسد على استدلال كذن بما كمعنى واحدة استدلالك فاسدة. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد على أجل كسيك حديثك بينه وبين البخاري مسلم هاتبه تين جوابه هاولين لها لصيرا كاكا ما خبري واحدة خبري أحد خبري أحد نابة دليل لكاتيك حديثك للصحيحين به لوانيا بشي الزوري مما اتفق العلماء على تصديقه حديث وهي لصحيحين بلك الزوري لحديث كان علماء كوكن لسر تصديق السنوي براس السنوي وتلقيه بالقبول والعمل كعملي بيكري قبولك لي. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل تشتري أم بيتك ألين دروس كراه أصلا أدرت فعلي أخطل وهي أونية وليس هو في ديوانه أصلا ديوانك أخطلنيها. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد يعني كتلا لنا لبري إن الكلام لفي الفؤاد بريتلا إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة وراسي الله أما نزيك تلا الرأس به وعلى تقدير صحته عنه دابلنا الرأس فلا يجوز الاستدلال به دلزني بكتاب البلغة يعني أخطل بيائك نصرانية عجبا قصي بيائك نصرانية وتفلق ودليل بس الكتاب والسنة فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام نصران كان لمس لي كلام إخوة قمراب وزعموا قمراب كان لكوية كلام مسلي كلام قمراب وزعموا أن عيسى عليه السلام نفسه كلمة الله في أنواع عيسى خذي كلمة إخوة واتخذ اللاهوت عفوا واتحد اللاهوت بالناسوت يعني لاهوت ناسوت آبتا يقبون بونتا يكي لاهوت يعني مشتق لنابي إلهه ناسوتش مشتق لناس وكرحمود كمشتق لرحمة وهكذا يعني واتحد اللاهود بالناسوت يعني اتحد شيء من الإله بشيء من الناس بشر الأخوة لقل بشر لخلقه يكي قرتوا أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب آية قصي بيايكي نصراني أكريت بلغا كلاسر معنى كلام قمرابوا بيبي كيت بلغا قصي لباري معنى كلامه أما قصيكي أخات بير تقريبا لواني دوان صص البيو فيجا سجاري كان لكوري كان كسيكي علماني كأستبر برسيكي بالا إليك المحزبانا هيك الحزب العلماني كان كوره يكتبوا لباس إسلامه علمانيته وعلمانية باشا بو كردو إسلامانية بو كردو يتبدي تبير من يقسم كله قصاني ككردم دوشتو يكيك لو أنا متم كرد داباش بو تسر شوار بارش لم شوار بارشا لكام ينزورت الظلم اللي يكري وتم كاميان علماني بباشتر علماني بباشتر ظلم لكردك كامل إسلامي بيطبعن بدروش إسلامية بس حتى توزي زيعتر إسلامتي يا تيازال به فعلمانية ظهر بوني خوي بخوي مينتي يا كرد تاز زيعتر به مينتي يا كرد زيعتر كردوا لقصي قوم كيسر لبيرم ديوتم غطي بن باسا وبكا هينامو وتم تو لقصة كانت تعريفي علمانية تذكرت باقصي بولس ك ام بولسا ديني نصرانيتي قوري اصلا ناوي بولسني اخوي ناوي كيتري هي كناوكي مت ناوكي قوري وبو ام ناوى يعني دنيا نبيست علمانيتي يعني دنيا بيستي دنيا قرائي وازهنان لدين ودين لدولة جاكرنا وتم تخوى بو لم يجوى كسي كبرايبة قد بو كسب رايبة دنيا نوى رايبة دنيا قرائيج نوى بتعريفي بيني تو بو علمانيت جاء موضوع جوايا كابرا برايبة لمسألة كلام حزور تيكوتوا بورون كرنوي معنى كلام تعريفي بيك من بينك أخوي لمعنى كلام تيكوتوا شون جدي بابي بشيواز لما بيني ويترك ما يعلم معنى الكلام في لغة العرب بشيواز لمعنى كلام بيني كبزين للغة العرب شيء شو بزين للغة العرب شيء وأيضا فمعناه غير صحيح قال هروها ما هل معنى خيش صحيح نية بو صحيح نية لو في جماس ماكن إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما شون نيفرمو إن الكلام لفي الفؤاد سهالة طلب علي كواتل لال لسر قصي أم قصي هي لضليانيتي قصي هي كواتل دروزني لما لا في بلاي لال شكرا بش قصي هي فمي يسمى متكلما لقيام الكلام في قلبي شكرا كلامي لقلبي وإن لم ينطق به بانشيكا شكرا أصلا نطقك بينا ودر كلام لسر مذهبي أمان اصلا لفظك بينه ودر كلام بيجي بودر كلام وديان شيئا ماذا بيسيهم بمجاز يودر كلام ولم يسمع منه لما قسج ما لنا بيستوى والكلام على ذلك موجود في موضعه وإنما أشير إليه إشارة غير مشو ندري جمع في هذا وليرا تنهاء عما شريك فيك وهنا معنى عجيب وليرا شريك سيد السمرها وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى على أمقصى ليكشوني كي عجيبي هي بقصين نصران يكهنوا القائلين باللاهوت والناسود وانيك قال اللاهوت والناسود يكلب فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه أغن كلام إخوة بريتيلا معنايك كقائمة لذات إخوة وناشر بي بي سي لا يمكن سماعه يعني كي إنهم يقولون يعني أهل بدع أهل بدع لأن كلام الله كلام إخوة معناك لذات إخوة قائمة ناج بيسيروك وبيشتر بأسماك كأشعر كان توزي ترسن وقتر إن لا يمكن سماعه بل كهاني جاريج ألين يمكن سماعه بل أن كرام كان جريئ ترن وزور بصراحة لأن كلام إخوة لا يمكن سماعه جريئ ترن بصراحة لأن لا يمكن سماعه وإنما النظم المسموع مخلوق نظم نظم بريتيل لفظ مسموعك نظم بريتيلا لفظ مسمعك أفرمي بلام أو نظميك أبي سري أو مخلوقة فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام أفرمي كلام إخوة معنى قائمة بذات إخوة ونابي سري أو نظمي كأبي سري أو مخلوقة فبويا ليكدانوي المعنى القديم بالنظم المخلوق أو معنائك لذات إخوائها ب أو نظميك مخلوقة زول لسيجي زول قصي نصراني كانت يكال لاهوت الناس تيقلبه كالبار عيسى أيضا بشي الأخوة بشي الأخلة تيقلبه الله فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه سيري أم تشبيه بك وأم ليك تشنبك شن ليك شن فأم شبهاندنا ككلام إخوة ككلام إخوة أول يقدانوي بوبكي أول تيقيشتني بوبكي أما زول لسي أشي لواشي كبيدوا بلاهوت ناسو تيقلبوا أبيتبو أفرين ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم فاعلك أوانيك ألين كلام إخوة معنايك قائمة بالنفس كي رضيك هاتو أوفر ما يشتيب يا عمري إخوة عليه الصلاة والسلام كأفرمي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كرجل معاوي كري حكمي سلمي نجك بيجب بجمي يرحمك الله يبوك خلط شاوي تيبرن الله لبر دايكم شموشيه مشاويتي بريمة الله أنجدنا سر راني خوينا وكأنه بوي بيدني كان كأبيني حليكي كردو وهم يدت سر ران خوي بيدنا به رسول الله نشتاق كفتي ولاي بو أخلاق برزي خوي وأفرمي أم نجاء إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكلامي خلق نكره ونج وناقون جقصه تعبك لي بل كلامي خواهي أكله تسبيحة تكبيرة قرآن خير عندنا كأما بلغي أم حديثة لسربيك قرآن كلام الله وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة أي تبارك وتعالى شي بيو لك باري خوي شتي تعزط عن بوه يعني ولو شتانيك بوه ناون أو تاني لن يجرب وتاني أقصف كان بيشتر بوهن بو أقصف كان وكل حديثة كان وصرح داته لشنين حديثة بلام دعي من يعني لك راوا فرمي واتفقوا أو اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها ولما كوكن لسريك أجر كسي نشخين لنا ونرجعك بعمدا قصبك لبر مصلحتي نجيج نبي أو نرجعي أو نرجعي بطالة لغير مصلحتي أسيك عشان قيتي جبودنا يا كم عامدا دوم لنا ونرجعي سيمش تكل مصلحتي نرجع نبي أو صح حكمك إيش يا حكمك يا ويا كن نرجعي بطالة بيتها وحديث غيم عايش كباس من كل بلقي لسريك أجر جاهل بيا لبيري شو أواب بطال ما بيتوا أقول شيء محل خلافي هنك العلماء والله جماهير والله أعلم نسأل لسأل أول سبارد بوي يعني شون لمصلحتها بول من كابرة لجماعة ابن جكن إمام فقيرة هلا سيجن الله أكبر دان سيجن الله ألان سبحان الله يعني هالشيء فالان سبحان الله أوسا بإمام علي مثلا علي اقرأ الفاتحة مثلا أواشتيكي بي علي لفظك بوي إمام نجاكي طاوكا وريكو بيكي أو بيوتري لمصلحتها فالمي واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة كوكي شن لسرويك أو شتاني بسر ضلع دي يعني خطوريك بسر ضلع دي هني باسي دنياي هني شد نجاكي بطلناكاته وإنما يبطلها التكلم بذلك كيف بوصل بيتو بدن بيلي فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. حميكو كرسولك ما كلامني. أجل سقط أمان بأبه الشهاد بدل تبروت يا كلام. أي كوانية. بلكو علماء جماهير أهل علم لسروان. عامي علماء لسروان. هالكسي ذكر شكا قرآن دخواني. أجل دمي نجوليني ولفظ ميلي بتعلى. ومقبولني. فاتحة بخواني لدلتو بخواني بدم ميلي نجاكت قبولني. جماهير عامي علماء لسروان. فأم قول قولك باطلة أفنوا وأيضا ففي الصحيحين أروها الصحيحين بخاري مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها خواهي قولا تجاوز كردوا كردية كاي خواهي بيضا تشاو بوشي بلان بكارناني بوخوا دروزني شكوا بوشين تشاو بوشين بوخوا دروزني أغنى تجاوز لأمتي بكردية كاي يعني تشاو بوشي كردوا إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها لا تجيبوا روا لويك حديث النفس خطو ريدا القصيك دي برد النفس يعني ما لم تتكلم بمرجي تتكلم بزمان نيله أو تعمل به يا بكر دوا أنجامي ندا أو بكر دوا أنجامي ندا فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس ويقول خوش بولا قصيه خطو رشتك ببضلت إلا أن تتكلم إلا مجر قصبك ففرق بين حديث النفس وبين الكلام قوات خطو رين نفس قصي ببضل لغلقص كردنا فرق يعني وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به رسول من بك كلينا جيري حتى وكو نيله حتى وكو نيله والمراد حتى ينطق به اللسان ما بس جوايك حتى وكو بزبان نيله باتفاق العلماء وكذنجهم العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب كاتل اللغة العربة كلام كلام أو كلام فكو شارع بزماني عربي قسمها لغلط خبه هندينية تعرف شنسي الزماني هنديكي لهنديجة سيريكا والله لنبعاني هروابين شو كالهموز بانيك معروفة يعني كلامه يلك بدن بيلا ينقوي بدل بدل تعبي يبارلا قم زمان يقبل سلام أرزية أو يبطل طابي في بلا كلام في بلا قصة قصة بدم إلي. وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يكذل حديث كان يروي نووي بخواي يقول لي ما نقري لسروي كبدم إلي. قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي معاذ شيء بخلق بسرد مشابهات الدوزخ أقل بريتيني بلا درياني زبانيا لا حصاد زبانيا لا نتيجي قصة خردنيا كبزمانيا كردو يعني كواتا أوي بزباني لي ألا ولي تجيلي فبين أن الكلام إنما هو باللسان فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما يعني قول كلام و أوانيك و لم قول كلامه الانجراون والتصريف كلاون قال يقول قل وإلى آخره تكلم يتكلم وتكلم وإلى آخره من فعل ماض قال تكلم ومضارع يقول ويتكلم وأمر قل وتكلم واسم فاعل قائل متكلم وإلى آخره إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العربي إذا كان لفظا ومعنى كي أزان رئمة أقر هاتو كي أم أمي في أوتري أو كاتيكا لفظ معنى به ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان هل جيد خلافي ولا بين الصحابة نبي سلام ونزل له خلافي أنبياء بمسمى كلام شيء وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر خلافك الأول ولا بين علماء أهل البدع بلاوابو لم دوايانا هو دواي بلاوابو وتشانيكر ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما وجي قمانية ككلام بشيء أو ذلك قول بشيء أو ذلك وهو شوية مشتعنا ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر بإذن نبقى قول شاعر نبقى غير قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة أفرمي أول وآخر سلطة وكوتاي تكون تازة لأهل زبان وزبان زانا كان قصيان بما كردو لم باروش كانوا توا ومعنى كان زاني وعرفوا معنى كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك شون سر بشي أو دري دز بشي أو دري قاج بشي أو دري ها شوي أمانة زاني ميانا وهكذا كلام بشي أو دري إزانا ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وإن المتلو والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن في المعنى هو لا يشعر فلقماني تياني ويكابل كلام إخوان معنى واحد وقائم بنفس إخوة تبارك وتعالى ومعنى واحدة وأويش يعني لنفس إخوة وأويك أخوان ري لبرك ري أنس ري أبي سري هرهم أمانة حكاية كلام إخوة لذلك حكاية وهكذا عبارة وهو مخلوق الله أوى وتبيتي مخلوقة وبون وعيك بأسمان كرت أوى برواي وابوك قرآن مخلوقة فقد قال بخلق القرآن في المعنى معناك وياك قرآن مخلوقة أجد فيها استيشي فيناك وهو لا يشعر أجد فيها استيشي فيناك وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أما يلكو هنا لو هنا يخوي يقول تحدى جنوك وإنسك الله نظنكم قرآن بينا أي كام قرآن أو قرآن يكن نسراوته أو نيود مكتوب أو قرآن يكن مكتوب نيود محفوظ أو قرآن يكن حفظ لسنة كان نيود مسمع قرآن كتوي خواني هاي برجع في الناتو أنكو أو قرآن بينن أو شلون كلامي خوانية يعني برجع تحدى خلقك كناتو أن قرآنك بينن كهي محمدة قرآنك بينن كعبارة لكلام خو خودي كلامي خوانية كيف ذلك شو مشتوابه بيان بله يقدر جنوكم يزكوب يتوكو أم قرآن بين الناتو أنا لا يتون بمثله بولا بري كلامي خواني نك عبارة بلا كلامي خواني أفتوراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المسمع فقال فرمي بمثل هذا القرآن هذا القرآن أو قرآن يستأو إشارته خوي تعالى إشارتك أبو نفسي خوي أو إلى نفسي آياتي كالسرق سيأوان كلامي خوى لنفسي آياتي يا أما جيبو قرآن بو كاميان أما جيبو قرآن هذا المتلوء المسموع، هل هو إضافة بوبكا المكتوب المحفوظ؟ أيدي إشارة كبو قرآنية كلا برد اسمانية كأخلندري كلا بركلي كأنسري، ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلوء المسموع، فبتلى قرآن المتلوء المسموع يعني المكتوب المحفوظ، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع، أو إلا ذاتي خوايا أما جيبو ناكري نا أخوين ري نا دا أبزين ري ونا أبيس ري لنفسي خوايا يعني كيف ذلك يعني شو نكري أما جيبو كي شو نكري بلي أو إلا نفسي خوايا داوزي شو نكري بلي أخوين ري شو نكري بلي أبيس ري مش تيوه ممكنية. إذن كاتف بناتو بمثل هذا القرآن يعني أو قرآنيه أو قرآنيش بتيلة كلام إخوة، وقول لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعه ولم يعرفه أكري خوي بردالي فرمي ناطوان وكو أم قرآن بينا يعني أويك لنفسي خويتي أي خلق أوي نفسي خويا النبي ستو نبي نيوانا شون شوني بتوان وكو بينا، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة للوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه أو لنفسي خويا نكزتواني فيبقى نكزتواني بزاني شيء، فكيف بتوان نكو بين والتحداك أو سهل قائمنا بأوكاته أو برغيش تحداك كل قائمشة. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته أما جيبوا حكايتي أو إن لنفسي خوايا عبارتي ولا نفسي خوايا كما تقول وهو المدلول المكتوب المسموع، فأما يشير إلى ذاته فلا أما جيبوا ذاتي خويناك بل كبوا حكاية عبارة كلام خواك، فنفى هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. الله أعلم زور صريحة لسريك القرآن شيئا زور صريحة لسر أويك قرآن مخلوقة، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. فنبلق أمانا لم بعسيك كلمان ولم مسألي رونان كردو لم معتزلة كافر سر لم معتزلة لم معتزلة كافر سر فإن حكاية الشيء مثله وشبهه فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية لكوا لا معتزلة كافر ترن ألي حكاية هرشتك بريتي لا هاوينك يو هاوشيوكي بريتي لا هاوينك يو هاوشيوكي كواتا أمزور بصراحة قناعت بونا بوي صفات كان إخوة هاوينو هاوشيوهي دي أقر وابت وأم قرآن حكاية بلا كلام إخوة حكاية يعني شبه مثل كلام إخوة كوابو خلق تواني ويانا وكو أم قرآن بينا إيك تحداك لك ويا وتخلق تحداكين جوجيك خلق تحداكين كرت فرقال فرمينات وانو أم قرآن بينا بمثل هذا القرآن يقول أم قرآن حكاية بلا كلام إخوة وتخلق أو قرآن آلينا كواتا أما بريتيا لا حكاية شبه مثل ويك لك لا لا لا لخوايا هي تبارك وتعالى لا لنفسي خوايا هي تبارك وتعالى كبرتي لكلام إخوة هل لبرت شيء يعني تشبه مثل تحفظ ينكر احتياط ينكر أقلنا حكاية عبارة هل أوية خوة إسهد يقول علماء على أن هيج فرق يكني لبين حكاية وعبارة من حيث اللغة حتى لو أنا أتيت بي رمي أستشيخ وزن باس ما كل درس كاني في شوتري شيخ عبد الرزاق عفيفي شيخي شيخ فوزان وعضو لجنة دائمة أفرمي هيش فرق يكني لبين هذه الكيانة زهني قن حالي ببنو أنا زاني الشيخ تفريقناك على بين ناس زاني نا الشيخ علي فرقينية علي ورد برو لبين هذه الكيانة فرقينية وأو فرقيش كردو يعني اللي ورد بيتو هذه الكيكة الشيخ مصري ألا ويا نك عقلي برمك هو قن تيكي اشتنا أفرمي فأين عجزهم يعني تي يعني تحداك تحداك بدا صلاة يعني أيقر آوابي وصب بدا صلاة نبونو توانينا هاو شوي بينن ويكون التالي يعني ويك قرآن أخواني اسم فاعلي تلاوية ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بحرف بصوت وحرف كواتا أو شيء كناكر الصوت وناكر حرف بيوكو بيشتر وذان وذان كلام يقول ناكر ببيسري وذان أشعر كان نبي لم وضع التسن وكان باقي كيان زور بصراحة لم وضع أقصاك كواتا حكى بصوت وحرف شتيكي عبدكان قرآن خوين كاتو قرآن خوين دوا بس صوت وحرف شتيكي وتوكا ناكل الصوت وحرف به وليس القرآن إلا سورة مصورة. قرآن إيش سورتك سنوريك هي حدودك ديالي كراوة كومل آية نسراوة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. دسورتكم قرآن بن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالم. كما الآيات الرونة لصنع أهل علم والظالم كان يكزنق إلى يتكاني مناك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة محل الشاهد في صدور الذين أوتوا العلم. لا يتكتر محل الشاهد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. لو فيش خوي فرميشي في صحف مطهرة، أما الدليل هنا بوقس ثاني خوي. ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. هركز يكحف لبخ ندسع كيب ونسري. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من حديث مشهور معروف كحديث في غمر عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود ك لا مستدرك حاكمات ودارمي رواياتك أجر شيء هنيك نقولي لواكا أجر شيء هنيك لأهل علم قصين لسلام سنذها يوبيان ويا مرفوعني وموقوفة لسلام عبد الله المسعود. على كل والله أعلم وصحيح حديثك الصحيح سنذها شيء إشكالينية وتشندين لأهل علم حفاظ بيان صحيحة وتشندين لأهل علم تصحيحة كردوة. أفرمي وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالي لا كواتا قرآن هل قرآنك لبركريا هل قرآنك خنرا. قال الشيخ حافظ الدين النسفي شيخ النسفي خاوني منار الأنوار لأصول الفقه كتبك معروف يا حنفية كان وزور صعب وقرسة كعشرات لو أن يبقى مئات شرحه تعليقاته ترون كرنوي لسرة جغلوي هنقل شرح كاني شرحي لسرة وشحاشي لسرة وتعليقاتي لسرة. على كل قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى اسمها بو نظمك هم بو معناك هم رديك بو أو حنفي عنيك أوان علي. وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسي أجزأه فقد رجع عنه. أو يقول أبو حنيفة ودويتي هركس النجب فارسي بك على سري أكبه أو أبو حنيفة لقصف شمان بوتوا. أو تاني لا هدايها توم جلدي دولا برصو بسنوك والأخوار لهم شكنا قليكا أفريق يروى رجوع أبي حنيفة في أصل المسألة يعني القراءة بالفارسي إلى قول أبي يوسف ومحمد في عدم حجة القراءة بغير العربية. رواه أبو بكر الرازي وغيره عليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع. فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا بالإجماع والحمد لله. وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية كسب الطواني ويدرسني بغير عربي بخيني. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى يا شيتا شارس ذكري أو زنديقا فيقتل يا زنديق وأكجري لأن الله تعالى تكلم به بهذه اللغة والإعجاز وحصل بنظمه ومعناه. هربوية علماء أفرم النابع برتبوز يا ورقي الرزاق القرآن قرآن ورقي الرزاق شو قرآن هرشون ورقي الرزاق نطن يكوخي ورقي الرزاق. وقولهم ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. هركس يقول كلام بخواب بل يقصي بشر كفري كردو. شيخي ابن أبي العز لشرح أمقصي شيخ الطحاوي رحمه الله أفرمي لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله قمان يكسر أن قليبك لو القرآن كلام إخوايا كافر به بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق بل يقصي في غمر يقصي فريشتيك بشريك حركتك ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف بل كلام إخوائي بس دوائب التحريف والتأويل بك فقد وافق قول من قال وسأقصي وقصي كوايا كافر كان كوتوانتي إن هذا إلا قول بشر مقصي مروف في بعض ما به كفر. راسيم اللهاني الروانقوى كفر كردوى في بعض ما به يعني من التأويل والتحريف كفر. وأولئك الذين استزلهم الشيطان راسي الشيطان سؤال كل يمان أبو وفريوي داون وقولي داون وبياني خليسان دوى وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له إن شاء الله تعالى ولا ينزي تباسيك. وقوله ولا يشبه قول البشر أم قرآنه لقصي بشر نار لكلام بشر نار يعني أنه أشرف وأفصح يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق حجكم قرآنني هجها وشويهم قرآنشني شريف ترين قصة فصح ترين قصة رازق ترين قصة قصة إخوة تبارك وتعالى. قال تعالى ومن أصدق من الله حديث كيف فرماشي لإخوة رازق ترين. قال تعالى قل لأين اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أقر جنكم إنس قوب ابنوا وكو أم قرآن بالناطوان بين أروا فرمي قل فأتوا بعشر سور مثله أروا فرمي قل فأتوا بسورة مثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله فلما عجزوا نيانطواني بسن يكون قرآن بين دستور دكم قرآن بين سورة يكون قرآن بين نيانطواني وهم فصحاء العرب زور فصيحا مع شدة العداء ودجمناتي شانا حزة بشتي بشكين وحزة بدروي خنوة كما كانوا بيان ناكري عن الاتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بضرون الفيديوك في يوم الفارز قوية أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه إعجازه كي لروي نظم معناه ويا. لا من جهة أحدهما فقط نقلب فقط لجهتي معناه ويا بس لجهتي لفظه بل كل جهتي لفظه معنى كمذهبية كمذهبية لسنة وجماعة. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج فكاد كما قرآنك عربية فكما لا آياتك زمر وليقرز آياتي بسهشت قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين بس ما نجي عربي الريك باللغة العربية فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى كاتك أفرمي وكو ناطوانك أم قرآن بينا هم من حيث التكلم لري لفظ وناطوان هل وها لري نظم معناش وناطوان لري نظم معناش وناطوان مثل ما النظم يعني شيء مثل ما النظم يعني شيء اللفظ المسموع يعني لا لفظ مسموعك نا معناكي وهل وها لري كلمات كانوا لري حرف كانوا لحم أم اعتبارة ناتوانك قرآن بين. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور الله أو حرف مقطعاني لسرة سورة كانوا أيبيني أما جيبوا أما بعرب الله أبو كلماني وقصي بيقا ألف لام ميم كاف هاء ياء صاد عين تاكوتايكي أو حرفاني وقصي بيقا عربا أو لفظان لفظي خوتانا أم قرآن من هنا هذه بو لفظان قرآن يكون قرآن بن فزان دطوانا ناطوانا تحداك الليلة وكفر قال فرمي تبارك وتعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هل بو يسترنجدي سرنجدي لهرك يباسي أو حروف مقطعانها في خوي بغير باسي قوري قرآنك ويشيخ فرمي رحمه الله. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها بوقس بوزماني ختانة بو حرفانية بوشتاني ختان قصيبيك ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن أي نابني همشد وي حروف مقطعة كان في تبسب شركاني سلتاي هنق لسورة كان يكسل باسي قرآنك سيرك ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك الآية ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتيكم بما لا تعرفون بل خاطبكم بلسانكم شكينينا ونازان شيئا بس ماني خدنا قصتان لغلك ولكن أهل المقالات يعني أهل العقائد والله أعلم كل غير مشون بس من كردوا عادة مقالات لكلام يعني معنى عقيدته ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه بلام أواني كبير بوشنا فاسد وبوشكاين إلى أهل بدع تين أمانا كان بلقوا دليل بوأوي بلان خواهي ورق سيبن قرآن كردوا وجبريل لي نبي استوى لأن النسخة زيادة كي فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به عملها النسخة الزيادة من حيث التكلم يعني مطلقا كلام إخوة تبارك وتعالى لا يماثل كلام خلقه تقسيم مخلوقات غير ناشئ ومن حيث التكلم به أمر الله خاص نجم مطلقا يعني التكلم بالقرآن بيا هاوشي ويو يكسانيني لبيني كلام يخاو لبيني مخلوقات ثانية نلوى نلمش أو معنى يقص ثاني كما يتذرعون بقوله تعالى وكتون ليس كمثل أي شيء أكان باستاو بيانو بوين صفاتكان إخوانا فيك لكاتك خودي آيتك رضيانا ذاته ليس كمثل أي شيء آيتي قرآن بان سلمان بلان دعي الله هو السميع البصير ورضيانا ذاته هل وها سيري فأتوا بسورة مثله بك ردي هركس أداته وكبله أخوي تبارك وتعالى قصيبم قرآن كردو حرفا ما يرد على من ينفي الحرف نخير لم أتور بالرد يعني ذاته فقال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وين فرموا وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات كرترين سورة قرآن سي آيات هل بويا أبو يوسف محمد الفرمون كم ترين آيتانك لن يجب بيخويني لسر تكوية برسالة سي آيات كرت يا آياتي كدريش سي آياتي كرت يا سي آياتي كدريش لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك إعجاز لك كم ترلويت البدين آية أفرمي رحمه الله غير نبوشنك في قيشتين قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر أفرمي هركسي وصف خوابك تبارك وتعالى بشتيك لوشتانيك هي آدمي زادة أبيني وك آدمي زاد أبيسي وك آدمي زاد أو كفري كردوة فمن أبصر هذا اعتبر يعني شي هركسي بشاوي بصيرته بنايوة برواني لا إثبات كردني صفات بوخوا ونفي تشبيه ومماثلة بوخوا وهرش كردن لو كثيك أخوي قرأ أشبهني بمخلوقاتك يعني اعتبر بندورة قلي انزجر وازه يعني وعن مثل قول الكفار انزجر وبرواقصي وقصي كافر كان قال تشبيه خوا ولا تعطيل وازه يعني وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر أزاني أخوي قول صفاته هي بلام لمخلوقاتك يعني شي ناشي لم رفق الناس شيخ فلم رحم الله شيخ ابن أبي العز لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ نبه بعد ذلك على أنه تعالى بالصفات ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص والسائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به وقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار لشرح فرمي رحمه الله كباسي أويك القرآن كلام إخوائي على الحقيقة سرت الأخوة وهاتوا دعيت يا باسي أود بوكا كالصفات كان إشمان بو إثبات كر أول إخوائي قولا إثباتك إن كلا صفات مخلوقات كان ناشي بوشي بوي تتوشي تشبهني بس إثبات ما كر باسي تشبيه شكي يعني إخوائي قولا تبارك وتعالى أجل شي وصف شكري بويك متكلمة ليلن باب الخبر أجرنا ألين لا يقني أبو تري متكلم بيوتا يتكلم فلام جاي من باب الخبر يعني أنه يتكلم جواب كثير الشيخ فرمي رحمه الله وصفه بقول أخوي قرأ وصفناك ربا متكلم فلام ونالي يتكلم وكشون إنسان يتكلم وكشون إنسان يقصاك شكو خواهي قوله يجوكو خواني تبارك وتعالى أي أول منتشن جوانا كبو كسيك هندريتا وصفاتكاني خواه إثباتك ببيت تجويه وببيت تعطيل وكو شيريكي باكي خالصي جواني نوشيكي لبيني خويني تشبيه وفرثي تعطيل فرث أولي كالناو سكايا كالناو أو خينو غوشتو تشولي أوانك أو شير باك دريني تماشاكي بياوي إثبات كالي صفات كالا تشبيه وتعطيل ودورة أو شير باك خالص أولي كالبيني تعطيل وتشبيه أو عقيدة باكي دريني وإنساني معطلش هيتش فرسي ومشبهش بتفرسي وفرمي لا أودو فرمي إشتي شيخة كدوائي ديت كأفرمي هركسي خويلة نفي وتشبيه نباريزي وبيخلي سكاو توشي تنزيه نهات وكخواه باقرها بقري وكذا قوله هو ألوها كأش فرمي وهو بين التشبيه والتعطيل يعني إسلام هالا بيني تشبيه وتعطيل يعني تنزيه تنزيهك تشبيه تانية تنزيهك تعطيل تيدانية أفرمي وقمان شي تيدانية تعطيل تشبيه خلابتلا لبروي كدواي باسيك المهم كان من خراب تربن هل كان خراب فائديكي أول لجير أم بابته به كبير فائدي لجيروني المهم هر دولا خراب بلام لهني حيثيته ولا يكن لا كترين باشتر دواي دين باسيك إن شاء الله تعالى أفرمي وأوي خواي قول وصلي خوي بيكردو وبيغمرقي وصلي بيكردو تشوين يكو لقولكي نعيمي كوري حماس خوين من بيشتر بل كو صفات الخالق كما يلقو به صفات كاني خوا لايقا بخوي صفات المخلوق كانش لايقا لايق أبو خويان جاء أشفرمي فمن أبصر هذا اعتبر يعني هركسي بتشاري بيناي وبصيرتي لو برواني كباس ما انكردو أبي إنسان وصفات بخواه إثبات وتشبيه ليدور خاتوا أو بند ورقلي وعبرد ورقلي ودزبردار ويلوي بچه وكو كافر كان تشبيه كاية تعطيل كا ويقول من باريز ورحمة الله سبحانه.